قول يبزلونا كمان عن زكاة الزيتون شيخ، غلبوني صار حوالي السؤال هذا 6-7 مرات سئلته. الزيتون هل لا تجب فيه زكاة ولا حتى في زيته؟ نعم الصدقات يعني شيخ. نعم بارك الله. هذا الذي تعليه شيخنا الزكاة المطلقة هي الصدقات إن شاء الله. بارك الله فيك.